يل سيبتني من وكيت سيبت حتى احساسي بدك تبيض ظل وجه لك مو بيض راسي راسي راسي راسي راسي وهواي اعذار عينك حطت قلت يمكن على نيتك سالي هواي بي انطيت واحد انت بناني تك وهواي اعذار لك حطت قلت يمكن على نيتك سالي هواي بي انطيت واحد انت بناني تك ومني ان تريد عذرك يا الاذاني غدرك يل ما تسوى دمعاتي علي ما جبرك ومنين تريد عذرك يل أذاني غدرك يل ما تسوى دمعاتي علي ما أجبرك مو كافي من عني رحيت ظليت عن هواية يل عايفني من وحكيت يا لي يبقى وياي وياي وياي اشبه يوم عرفت اختار عشت عمري بقلب طيب انا القلب كل شنطاك راسي منك مشيب اشبه يوم عرفت اختار عشت عمري بقلب طيب انا القلب كل شنطاك راسي منك مشيب ومني ان تريد عذرك يا الاذاني غدرك يا الما تسوى دمعاتي علي ما جبرك ومني ان تريد عذرك يا الاذاني قدرك يا الما تسوى دمعاتي علي ما اجبرك